وزير مدين وي وي واسي بور دميخ وي وي واسي بور دميخ وزع ومرتيخ يا وي عذق ذين يا وي رحمة ذين اوي عذق ذين واللي شوين واللي شوين ساعد مانا اللي شوين وزع ومرتيخ واللي شوين ساعد مانا اللي شوين وقع ومرتين يوض الهمات والبدون ويرد ديما يشوال يسترزى ما يمغران وذير بذين وذير بذين وذاي ويوسي فردني ويوي واسف ورزميخ وذا عوى مرديخ يا وي عد قذيك يا وي رحم ذيك يا وي عد قذيك واللي شوين واللي شوين ساعد مانا اللي شوين وذا عوى مرديخ يا ذير بذين ويوي واسي فور ذميخ